بسم الله الرحمن الرحيم. جزء من القرآن أم لا؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم وردت في أوائل سور، نعم، إلا سورة براءة، نعم، خلاص، نعم، ووردت في صلب سورة، في صلبها مرة وفي أولها مرة. فآية اللي في الصلب من القرآن ومن السورة، والآية في أوائل السور. الفاتحة لابد أن نبتدئ بسم الله، يبقى هي آية من القرآن وآية من الفاتحة، ولذلك بيعملوها نمرة اثنين، بيعملوا الحمد لله رب العالمين نمرة اثنين، مش كده؟ طب والبسملة في غير الفاتحة وفي غير صلب سورة النمل هي آية من القرآن، فمن تركها يبقى ترك 114 آية، إنما ليست آية من كل سورة، بل هي جاءت في الفصل بين السور. ولا قلناش دي في الفتحة ليه؟ لأن ما فيش حاجة قبلها هنفصلها عنها، تبقى دي للابتداء. نعم. عاشت الفتاة طول عمرها وهي أنثى، وبعد وفاة والدها تحولت بعملية جراحية إلى ذكر، وما أكثر ما نشاهد هذه الحالة هذه الأيام. فهل تأخذ من الميراث مثل حظ الأنثيين؟ أيوة طبعا، زي ما قالت إليه، فإن كان عندها حتى المحلين، يعني عندها بتاع الراجل وبتاع الأنثى، نشوف إن هي منين الأول. حتى ولو وقع هذا التحول بعد وفاة الأب، بعد وفاته القسمة انتهت، خلاص انتهى. الأصل حالات الميراث حالات الوفاة. يعتد بحالة الوفاة، نعم، نعم، بوقت الوفاة، نعم، لأن كل واحد خد حقه وانتهت المسألة. فضيلة الشيخ، بعض اللحوم المحفوظة وأيضا المعلبات الواردة من الخارج بالطبع بتصنع بمعرفة غير المسلمين في معظم الأحيان. الآن الحكومات تدخلت وجعلت من السفارة مندوب روح المجازر اللي بنستورد منها لحم، نعم، نعم، فأصبحت في ذمة الحكومة، وبالتالي تسقط عن آكلها أي وزر أو أي حكم، خلاص هو تحملها بقى خلاص. ثم أصل فيه حاجتين اتنين، في ذبح وفيه تسمية على الذبح، فإذا كان ما بيسموش قبل ما أكل أسمي، لأن الله علق التسمية على الأكل، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أسمى لي وأكل وأكل، ده في التسمية. الذبح ده موضوع تاني، هل بيخنقوها ما بيخنقوهاش؟ ده نشوف بقى، نبعت مندوب يشوفهم بيذبحوا ازاي. نعم. ثم فيه غناء عن اللحم المشكوك فيه كتير، يا اخو اكل سمك، اكل جبنه، يعني ضروري اللحم، يعني اسمعنا. فضيلة الشيخ، لا غيبة في فاسق، هل هذا حديث؟ ايوه نعم، الفاسق الذي عرض نفسه لمخالفة منهج الله، وبدي احذر الناس منه، ما يدخلش بيتك، ما تقابلوش، ما تعملوش، ازاي اقول له؟ ما نسيبه يغلق في اعراض الناس. وهل عرض الفاسق مستباح للغيبة والنميمة؟ ما فيش غيبة بقى، ولو غيبة دي ده هو مشهد، ده هو فسق مشهود، غيبة ايه بقى؟ فضيلة الشيخ، في مناسبات أعياد الميلاد بيتلقى بعض المسلمين هدايا عبارة عن البعض يجد أن قد أهدي بزجاجة من الخمر ويقوم، والله العظيم حين يعلم أنه يهود بزجاجة من الخمر يبقى مشكوك في دينه، حينما يفكر المسيحي أنه يهدينا لإزازة خمر، حينما يفكر فيها بس، يبقى معنى ذلك أنه وفهمني وياه، كن يفكر بس بأنه يهدينا. نعم نعم. ولكن لو اتفقنا ان المسلم لم يحتسي من هذه الزجاجه بالطبع واهداها الى اخر، الهدايه فرع الملك، والمنطقة المحرمة أن تملكها أهداها لمسيحي آخر. وبقول لك المنطقة المحرمة لك لا تهدي إلا ما تملك. وهو لم يمتلكها أساسا. لا ما يملكهاش، لأنه لو ملكها ما يدخل في الحرمة. لو أن شاب يا فضيلة الشيخ توفيت والدته أو والده ولم تكن تصلي أو لم يكن يصلي ويريد أن يقدم عمل في حياته، الصلاة عبادة بدنية لا تسقط بعمل الغير، إنما لو مالية معلش ما أداش زكاة أديها عنه، ما أداش صيام نفدي. هنا تختلف عن الحج. فضيلة الشيخ، فضيلتك تناولت في عجالة سريعة اللهو ما هو اللهو المباح في للمسلم؟ ما دام بقى لهو يبقى عمله غير مطلوب لهاك عن مطلوب، ما فيش فيه بقى مباح ولا مباح. يكلعب. ما هو الاسترواح عند المسلم؟ نعم. ما هو الترفيه لدى المسلم؟ الترفيه الذي حلله الرسول أن يعيش مع ربه الذي أنعم عليه بنعمة بصره ونعمة كبسه، هذا الترفيه بتاعه، يعيش مع المنعم بس. لأن لما واحد يقدم لي تحية بدي أروح أقول له كتر خيرك، ونفسي أقابله عشان أقول له أنت عملت إيه، هذا الترويح. ترويح إيه؟ ما الترويح بالمعاصي بس يعني. هل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يقر الغناء الديني؟ ما حصلش يعني. للستات للستات ابعثوا لها من تغني لها، ست بتغني لست. نعم. ورجل يغني لرجل. ما ولا شيء. أنجشته كان بيغني ويحضر الإبل وقال له خفف شوية عشان الإبل بتجري، والإبل عليها ستات، الستات بيضربوا بعض هتكسر القوارير يا أنجشة. فضيلة الشيخ، لو أن شابا زنى بامرأة ثم تزوج من ابنتها فهل يعتبر هذا زواج صحيح؟ حرام. عند أبو حنيفة حرام، لو نظر إلى حماته بشهوة حرمت عليه بنتها. الآن نتصور أمانة رجل بيبصبص لحماته دي. الله العظيم شيء عجيب. نعم. ولو وقع ذلك قبل أن يتزوج، بقول لك تحرم عليه. تحرم عليه. الشافعي أجازها، قال لك عشان العرض وعشان وأسانيد. ما هي أسانيد الشافعي؟ نعم. وما هي الأسانيد التي استند إليها؟ أنت ما تسألوش أنت أسانيد، أنت يسأله مجتهد مثله. أنت مقلد بالله. أنت لما تروح دكتور يكشف لك كده عليك ويديك دواء تقول له أسانيدك في الدواء ده إيه؟ إيش معنى يعني العلماء هم بلغ لها بقى؟